حي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، ووقفنا عند المسألة الثانية والأربعين بعد المئة والألف، 1142. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع دود القز وفي النحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها، فأجازه مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يجوز. لأنه كان مر بنا الحديث عن بيع الحشرات، يعني الأصل في بيع الحشرات أنها يعني مستخبثة ولا نفع فيها، فلكن دود القز والنحل أحكامه تختلف، حتى لو كان يعني دود القز هذا يصنع الحرير والنحل يخرج العسل، فهذا يراد لأجل ما يصنعه من الحرير، وهذا يراد لأجل ما يصنعه من العسل. لكن حتى لو بيع يعني منفردا فهو جائز عند الجمهور. قال: واختلفوا في بيع الزيت النجس، فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز. هذا العكس، المسألة اللي قبلها، فبيع الزيت النجس فمالك والشافعي وأحمد منعوا منه لأنه نجاسة، والنجاسة يعني يحرم بيعه، ولكن أبو حنيفة أجاز ذلك لأنه له منافع مباحة، يعني يمكن أن ينتفع به في أشياء مباحة. قال: واختلفوا في الإقالة، فقال أبو حنيفة هي فسخ في حق البائع والمشتري. تعرفون الإقالة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فالإقالة اللي هي يعني أحيانا الإنسان يبيع شيئا أو يشتري شيئا ثم يندم على ذلك، فيأتي إلى الطرف الآخر ويقول أقلني، يعني يطلب منه أن يلغي هذا العقد. يعني مثلا شخص عنده سيارة وعزيزة عليه وكذا، ولكن يحتاج إلى المال فباعها وخلاص وتم العقد، والمشتري دفع الثمن واستلم السيارة، وبعدين ندم البائع فرجع للمشتري قال له يعني إيه، أرجو أنك تلغي هذا التعاقد ورد لك المال ورد إلي يعني السيارة، يعني بحاجة إليها، أو باع داره أو كذا. يعني قد يكون الطلب من أحد الطرفين، ممكن المشتري هو نفسه بعد أن اشترى احتاج يعني إلى المال أو غير رأيه فجاء يطلب، فالذي يعني يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى، هذا من الشيء المحمود يعني. فإذا جاءك الطرف الآخر نادما ويريد أن يلغي الصفقة بعد أن تمت، فإذا أقلته أقال الله عثرتك يوم القيامة، وهذا شيء محمود. طيب الإقالة ما أحكامها؟ يعني هل هي تعتبر الإقالة تعتبر بيعا جديدا أو تعتبر فسخا للبيع الأول؟ فقال أبو حنيفة هي فسخ في حق البائع والمشتري، وسواء كان قبل القبض أو بيعه، وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة والرد بالعيب. لأن أحكام البيع الجديد له أحكام، وفسخ البيع السابق له أحكام. فقال أبو حنيفة في حق البائع والمشتري هي فسخ، سواء قبل القبض أو بعده، يعني قبض الثمن أو ما قبض الثمن، هي فسخ. وهي بيع في حق غيرهما، في حق غيرهما تعتبر بيعا في الشفعة والرد بالعيب. وقال مالك في المشهور عنه هي بيع بكل حال، لأن مثلا البيع له أحكام، موضوع الشفعة إن إذا كان معه شريك فما يجي يبيع شريكه أو لا إذا دفع نفس الثمن، فكونه يعني كونه يقيل شخصا ويسترد مثلا بضاعته أو يسترد ماله، فهل يعتبر ذلك بيعا جديدا بحيث من له حق في الشفعة من حقه أن يعترض عليه؟ فمالك قال هي بيع بكل حال، وعنه أنها فسخ. وقال الشافعي في أحد قوليه هي فسخ في حقهما وفي حق الغير سواء كان قبل القبض أو بعده. وعن أحمد روايتان، إحداهما كمذهب الشافعي والأخرى كالمشهور من مذهب مالك. يعني الخلاصة أن الأئمة الأربعة يعني اختلفوا على قولين، قول هي فسخ وقول هي بيع جديد. والبعض يفرق بين يعني مثل الإمام أبي حنيفة يقول في حق البائع والمشتري هي فسخ، وفي حق غيرهما ممن له يعني علاقة بهذه الصفقة كشريك البائع وشريك المشتري فتعتبر بيعا جديدا ويأخذ أحكام البيع الجديد. البيع الجديد من أحكامه الرد بالعيب، أن السلعة إذا كانت معيبة إذا وجدها معيبة ممكن يردها مرة أخرى. قال واختلفوا في بيع المريض لوارثه بعوض المثل، في بيع المريض لوارثه بعوض المثل، يعني الشخص مريض مرض الموت ويبيع شيئا من ممتلكاته لوارثه، ولكنه يبيعه له يعني بثمن المثل. طبعا ايه؟ لان عطية المريض مرض الموت للوارث تعتبر مثل الوصية، لا وصية لوارث، كأنه يريد. فبعض الناس ربما يحتال على الوصية للوارث او العطية للوارث فيجعلها في صورة البيع ولكن بثمن رمزي، يعني هو يريد مثلا يعطيه مثلا منزلا سكنيا هو يسوى مثلا 100,000 دولار، فيريد أن يعطيه لأحد أبنائه مثلا أو لزوجته أو لأحد ورثته، فيريد أن يعطيه إياه ولا يستطيع أن يعطيه وهو مريض مرض الموت، لو أعطاه سيعتبر وصية والقضاء يبطلها، القضاء الشرعي، فيحتال ويجعلها بيعا، يعطيه مثلا البيت هذا ويبيعه ب1,000 دولار وهو يسوى 100,000 دولار، فكأنه أعطاه يعني عطية في السكن شائفسه، فهذا لا يجوز. طيب لو باعه بثمن المثل، والبيت ثمنه في السوق 100,000 دولار وباعه لزوجته أو لابنه أو لأخيه أحد ورثته وكان أخوه وارثا له مثلا في بعض الصور الميراث، فباعه بثمن المثل كما هو ثمنه في السوق، فقال أبو حنيفة لا يصح، وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز، قالوا الممنوع فقط أن يبيعه بغير ثمن المثل لأن هذا يكون يعني تحايلا على الوصية للوالد. الإمام أبو حنيفة قال يسد هذا الباب تماما، لا بثمن مثل ولا بغير ثمن. قال واتفقوا على أن بيع الحصات والملامسة والمنابذة باطل، وهو أن يلقي حجرا فيجب البيع أو ينبذ الثوب فيجب البيع أو يلمسه فيجب البيع. هنا فسره بهذا التفسير، يعني جعل إلقاء الحصات يعني قطعا للخيار، يعني أنه ينتهي أجل خيار المجلس ويصبح البيع واجبا، يعني لا يمكن التراجع فيه، أو يقول بمجرد أن تلمس الثوب يصبح البيع واجبا، أو أي ثوب نبذه مجرد أن يلقي الثوب وجب البيع. وطبعا فيه علل أخرى، فيه علل أخرى أحيانا يكون فيها جهالة، يعني أحيانا يقول أي ثوب لمسته أو أي ثوب، فقد يلمسه من غير أن يفتحه ف فإذا فتحه وجده على غير الصفة التي أراده، هذا تعليل آخر، لكن أحد التعليلات أنه يعني قطع لأجل الخيار بهذه الأمور. فاتفقوا على أن هذا البيع باطل. قال: واختلفوا في بيع وشرط، فقال أبو حنيفة والشافعي: يبطل العقد والشرط جميعا، وذلك مثل أن يشتري دارا أو عبدا أو دابة ويشترط البائع عليه منفعة سكناها شهرا أو استخدام العبد شهرا أو ركوب الدابة شهرا ونحوه. فقال: يشتري دارا ويشترط البائع أنه سيسكنها لمدة شهر ويسلمها بعد شهر، أو يشتري دابة والبائع يشترط أنه سيركبها شهرا ويسلمها بعد شهر، طبعا شهر للتمثيل يعني، أو أي مدة يتفقان عليه. فأبو حنيفة والشافعي قالوا: يبطل العقد ويبطل الشرط جميعا. وقال مالك وأحمد: البيع والشرط صحيحان، ولا يبطل البيع عند أحمد إلا بأن يكون فيه شرطان. يعني أحمد يجيز بيعا وشرطا، ولكن يمنع بيعا وشرطين، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته، مثلا يصبغه ويخيطه، يشتري قماش مثلا من لون ويشترط عليه أنه يصبغه بلون آخر ويخيطه مثلا ونحو هذا. فقال: هذان شرطان في بيع فلا يجوز، لكن لو شرط واحد يجوز. نعم، يخيط فقط ماشي، قصارة فقط ماشي، لكن جمع الشرطين عند أحمد يعني لا يجوز، لكن عند مالك يجوز. قال: ونحو ذلك فهذا يبطل العقد به، يعني في مذهب أحمد إذا اشترط شرطين، لكن لو شرط واحد فيجوز. قال: إلا أن مالكا استثنى في خدمة العبد وركوب الدابة إلا أن تكون في مدة لا يتغير في مثله. الإمام مالك أجاز يعني أن يشتري مثلا دابة والبائع يشترط عليه أنه يركبها لمدة شهر ثم يسلمها، أو لمدة أسبوع أو أسبوعين، وكذلك يشتري عبدا والبائع بائع العبد يشترط أنه سيستخدم هذا العبد مثلا ويعمل عنده فسيبقى عنده شهرا أو أسبوعا. فالإمام مالك قال: لابد أن يعني هذا البيع صحيح، ولكن لابد أن المدة تكون قليلة بحيث لا يتغير فيها المبيع، يعني لا يشترط مدة طويلة يغلب على الظن أن الدابة تتغير فيها. قال: واتفقوا على أن بيع الغرر كالضالة والآبق والطير في الهواء والسمك في الماء باطل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر، فلذلك اتفقوا على أن هذه البيوع باطلة. بيع الضالة يعني مثلا شخص عنده بعير ضائع، ضاع منه بعير أو بقرة أو كذا، فالبعير مثلا هذا هو يسوى مثلا $1,000، لكن لأنه ضائع لا يدري هل سيرجع أو لا يرجع، هو ضل منه البعير ولا يدري هل سيعود مرة أخرى أو لن يعود، فيبيعه $100، فهي تعتبر مقامرة يعني. فبيع الغرر هنا فيها نوع من المخاطرة والمقامرة، المشتري اللي دفع $100 هذا والله إن رجع البعير دفع 100 وأخذ بعيرا يسوى 1000، وإذا لم يرجع راحت عليه 100، فكأنه داخل في مقامرة. والبائع نفس الشيء، هو أخذ 100 وإذا لم يرجع بعيره بأخذ 100 بدون مقابل، يعني ما دفع للمشتري أي شيء مقابل، أخذها بغير حق، وإذا رجع بعيره يسوى 1000 سلمه 100. والآبق، العبد الآبق هو العبد الهارب يعني من سيده، نفس الشيء. وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، يبيع طير في الهواء أو يبيع سمكا في الماء، فقد يعثر عليه صاحبه وقد لا يعثر عليه، أو يعني قد يستطيع أن يصطاد هذا السمك أو ما يجده، فهو يبيعه مثلا بمبلغ، والله إن وجد هذا الطير أو السمك أو اصطاد كمية أو كذا قد تكون أقل أو أكثر من الثمن المدفوع، وقد لا يعثر على شيء أصلا ويكون الثمن يأخذه بدون مخالف، كلها فيها نوع من المقامرة والميس والجهالة. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا، لأن هذا أيضا تحايل على الربا. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده، وهو أن يبيعه شيئا ليس له ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له. يبيع ما ليس عنده، أنه يبيع السلعة أولا وهو لا يملكها ثم يذهب فيشتريها ويسلمها. ومر بنا قبل قليل في تيسير العلام الفرق بين هذه الصورة وبين بيع السلم. بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة، وأما بيع ما ليس عندك هو بيع شيء معين، يعني هذه سيارة بعينها أو دارا بعينها وهو لا يملكها، يبيعها قبل أن يملكها، فهذا المنهي عنه. أما أن يبيع مثلا كمية من التمر من النوع الفلاني، يعني مقدارها كيلا كذا من الآصع، فهو باع شيئا موصوفا في الذمة، ليس هناك تمر معين قال له هذا التمر بعيني سأبيعه لك بكذا وهو لا يملكه، وإنما شيء موصوف في الذمة فيجوز. قال: واتفقوا على أن بيع المضانين، وهو بيع ما في بطون الأنعام، وبيع الملاقيح، وهو بيع ما في ظهورها، وبيع حبل الحبلة، وهو نتاج الجنين، باطل. فبيع ما في بطون الأنعام وبيع ما في ظهور الأنعام بالنسبة للذكور والإناث، يعني أنه مثلا يعني ما يأتي من نتاج هذا الفحل مثلا بعينه، فهذا اللي هو في الظهور، أو ما يأتي من نتاج هذه الشاه أو هذه الناقة الأنثى، فهذا بيع المضامين. وبيع حبل الحبلة وهو نتاج الجنين، يعني ما يحمل به الحمل الذي في بطن مثلا هذه الناقة، فهذا كله بيع باطل اتفقوا على بطلانه للأحاديث الواردة في النهي عنه، وكذلك لما فيه من كونه بيع مجهول أو بيع معدوم، فكل البيع المجهول وبيع المعدوم كله داخل في بيوع الغرر المنهي عنه. بمعنى يعني مثلا شخص عنده يعني الفحل الذي يلقح فحل ذكر مثلا في بعير الذي يلقح إناث الإبل، يعني فيقول له ما يعني سينتج عن هذا الفحل هو لك بكذا، يعني فقد يحصل أن هذا الفحل يعني ينتج عنه ذرية أو لا تنتج عنه ذرية. والثاني اللي هو بيع ما في بطون الإناث يعني. قال: واتفقوا على أن بيعتين في بيعة واحدة باطل، وهو أن يبيع مثمنا واحدا بأحد ثمنين مختلفين، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة صحاحا أو باثني عشر مكسورة، باطل. قديما يستعملون العملة الدراهم والدنانير، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، فالدراهم والدنانير توزن، هي فضة وذهب، لكن الدينار الصحيح السليم المكتمل يعني قيمته أعلى من قيمة الدنانير المكسرة، هي نفس الوزن. في أحيانا الدينار هو وزنه 4 جرامات وربع، فالدينار مقسوم نصفين أو عنده أنصاف دنانير مكسرة، هي في النهاية ذهب، لكن هذا ذهب مكسر وهذا ذهب سليم. فيقول له بعتك هذا الثوب إما بعشرة صحاحا إما بعشرة دراهم صحيحة أو باثني عشر درهما مكسرة. فقال هذا البيع لا يجوز، إن السلعة واحدة ويعطيه يعني خيارين في الثمن يشتري بهذا أو بهذا، لابد أن يتفق على شيء واحد. لكن هذا لا يدخل فيه أنه يقول، يعني لأن بعض العلماء المعاصرين يقول إذا قال مثلا بعشرة نقدا أو بعشرين إلى أجل فيقولون هذا يدخل في بيعتين في بيعة، لكن الجمهور على أن هذا بيع جائز، ووردت آثار عديدة عن جماعة من التابعين أنهم قالوا لا بأس أن يقول بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، يعني إذا لم يتفرق إلا على أحدهما، يعني لا مانع أنه يعرض أكثر من عرض لكن بشرط أنهما لا يتفرقان إلا وقد اتفقا على أحد العوضين. أما الشيء الممنوع فهو أنه يقول له يعني مثلا يأخذ البضاعة ويتفق أنه إذا جاب الثمن خلال يوم أو يومين سيكون عشرة، وإذا تأخر عن يومين فالثمن سيكون يعني مثلا خلال شهر سيكون الثمن مثلا إيه 20 أو 15 أو، وتفرقا وهما لم يتفقا على ثمن محدد وأجل محدد، فهذا يعني مما يدخل في بيعتين في بيعة ويكون ممنوعا. لكن إذا اتفقا، إذا عرض أكثر من عرض ولم يتفرق إلا على اختيار أحد العرضين فهذا جائز. حتى في موضوع صحاح ومكسرة إذا يعني لم يتفرق إلا وقد اتفق على أحد العرضين فهو جائز، يعني إذا قال له هو لسه ما زال يعرض السلعة للبيع فقال له والله إما تدفع الآن يا إما تدفع 10 صحيحة أو 12 مكسرة، فقال أنا سأشتريها ب 12 مكسرة واتفق على ذلك ولم يتفرق إلا وقد اتفق على أحد العوضين فهذا مسموح به. لكن إذا تفرق وهو لسه ما يعرف إما يحضر هذا وإما يحضر هذا فهذا لا يجوز. قال واختلفوا في بيع العربون، وهو أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رد المبيع ولم يرد العربون، ولا يرجع على البائع بما نقده من الثمن والشراء. قال من الثمن والشراء والبيع في ذلك سواء، يعني الفاصلة هذه مفروض تكون إيه قبل كلمة والشراء. قال والشراء والبيع في ذلك سواء، فقال مالك والشافعي وأحمد هو باطل. موضوع العربون هذا مستعمل كثيرا في البيوع الآن. الآن مثلا تريد أن تشتري بيتا، فالبائع البيت يقول لك يعني ادفع عربونا مثلا، البيت هذا مثلا ثمنه 300,000 دولار ولكن تدفع عربونا مثلا 5,000 دولار أو 10,000 دولار. إذا أمضيت البيع ودفعت مثلا المقدم أو دفعت بقية الثمن خلال مدة معينة العربون هذا يحتسب من ضمن الثمن، لكن إذا غيرت رأيك ورجعت في الكلام فيروح عليك العربون. فهذا يعني الذي منعه مالك والشافعي وأحمد، سواء اللي دفع العربون هو البائع أو الذي دفع العربون هو المشتري. يعني أحيانا يكون البائع هو الذي له مصلحة يريد إتمام الصفقة أو المشتري يريد إتمام الصفقة. قال واتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في 10 أثواب موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل بثمن مؤجل، وسواء اتفق الرجلان أو اختلف باطل. فقال بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، يعني شيء أو شيء في الذمة بشيء في الذمة. ضرب مثاله قال بيع سلم، فبيع السلم المفروض الثمن فيه مقدم والسلعة مؤجلة، فإذا كان الثمن نفسه مؤجل يعني فهو بيع سلم أن البائع سيسلم ثمنا مقداره كذا في المستقبل، والبائع أقصد سيسلم بضاعة مقدارها كذا في المستقبل، والمشتري سيسلم ثمنا مقداره كذا في المستقبل، فالطرفان يعني كل منهما في ذمته شيء في المستقبل. فقال يعني هذا إيه لا يجوز باطل. قال باب الربا. قال واتفقوا على أن الربا الذي حرمه الله تعالى ضربان، يعني نوعان أو قسمان، زيادة ونساء، اللي هو ربا الفضل وربا النسيئة، النساء اللي هو الأجل والتأجيل. قال فمنها الأعيان الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليها، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه الأصناف الربوية الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل، والبر بالبر يدا بيد ومثلا بمثل، والشعير بالشعير يدا بيد ومثلا بمثل، والتمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل، والملح بالملح يدا بيد ومثلا بمثل. قال وأجمع، فإذا هذه الأصناف الستة يعني منصوص على حرمتها. وأجمع المسلمون على أنه، طبعا مر بنا أن الظاهرية يقولون لا ربا إلا في هذه الستة، أي صنف آخر فهو حلال أن تبيعه يعني بأكثر منه أو بأجل أو. وأما الجمهور الأئمة الأربعة فقاسوا عليها غيرها، لكن اختلفوا في علة ذلك، الذهب والفضة هل العلة فيها هي الثمنية أو العلة فيها هي الوزن، والأصناف الأخرى اللي هي البر والشعير والتمر والملح هل العلة فيها هي الكيل أو العلة فيها هي الطعم أو العلة فيها أنها قوت. فبناء على ذلك الربا يجري في الأقوات خاصة أو في الأطعمة عموما أو في المكيلات والموزونات حتى لو لم تكن أطعمة أو. قال وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا، والورق بالورق يعني الورق بمعنى الفضة بالفضة منفردا، تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. يعني إذا باع ذهبا بذهب لابد أن يكون نفس الوزن، شوف كم جرام بالضبط، يعطي ذهبا مثلا 100 جرام ذهب ويأخذ المقابل 100 جرام ذهب في نفس المجلس، ويتم التقابض في نفس المجلس. يعني مثلا امرأة عندها ذهب حلي من نوع معين وتريد أن تستبدله بذهب من نوع آخر، فلابد تسلم نفس الوزن من الذهب وتأخذ وزنا مطابقا له من النوع الآخر ويكون في نفس المجلس. إذا لم يكن كذلك فالبديل هو أنها تبيع الذهب بنقود وبعدين تشتري بالنقود ذهبا آخر، لكن ما ينفع أنها تعطي 100 جرام ذهب من نوع معين وتأخذ 120 من نوع آخر أو العكس، أو تترك له ذهب في يوم وتأخذ ذهبا حتى لو كان نفس الوزن ولكن في يوم آخر. فلا بد أن يكون مثلا بمثل ووزنا بوزن يدا بيد، يعني التقابض في نفس المجلس. وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز، لا يكون أحد العوضين ناجزا يعني نقدا والعوض الآخر مؤجل يعني. فقد حرم في هذا الجنس الربا من طريقيه الزيادة والنساء جميعا. إذا أعطت مثلا 100 جرام ذهب ب120 هذا ربا فضل، يسمى ربا فضل أو زيادة. ولو أعطت 100 جرام ذهب اليوم وأخذت 100 جرام ذهب غدا فهذا ربا نسيئة. وقد يجتمع الفضل والنسيئة معا، أن يكون هناك اختلاف في الوزن وأيضا التقابض ليس في نفس المجال. قال واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد ويحرم ذلك نساء. اتفق الأئمة الأربعة لأنه يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلين ولكن يدا بيد، يعني عند بيع الذهب بفضة لا يشترط التساوي في الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا مانع أنه يعطي مثلا 100 جرام ذهب ويأخذ مقابلها 500 جرام فضة، لا مانع من ذلك، لكن لابد أن يكون التقابض في نفس المجلس. قال واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز، إلا أن أبا حنيفة قال يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده. أبو حنيفة وحده قال في الأصناف اللي غير الذهب والفضة أجاز التفرق قبل القبض. وطيب قال واتفقوا على أنه يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد، ولا يجوز أن يتفرق من المجلس قبل القبض إلا أبا حنيف، فإنه قال ليس من شرط صحته القبض في المجلس في الجنسين إلا أن يكون جزءا من صبرة. طيب عندنا الآن إذا باع صنفا ربويا بصنف ربوي آخر في غير الأثمان، يعني هو تكلم عن بيع الذهب بالفضة، لابد أن يكون التقابض في المجلس ولا مانع من التفاضل، يعني اختلاف الوزن. في بقية الأصناف الأربعة نفس الشيء، إذا بدل صنفا منها بآخر كملح بتمر مثلا أو شعير مثلا ببر أو بتمر، ففي هذه الحالة قال لا مانع من اختلاف المكيال، يعني يبيع مثلا صاع تمر بصاعين من الملح لا مانع من ذلك، لكن لابد أن يكون التقابض في المجلس. هذا عند الجمهور. إمام أبو حنيفة قال لا يشترط التقابض في المجلس إلا في صورة اللي هي لما الصبرة اللي هي كومة الطعام، إذا كان البيع اللي هو يعني يبيع يعني جزءا من صبرة يعني من كومة طعام، هنا لابد أن يكون التقابض في المجلس. قال واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الجيد بالرديء من جنس واحد مما يجري فيه الربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء، لأنه حصل أن بلالا رضي الله عنه يعني باع تمرا بدل يعني تمرا رديئا بتمر جيد مع اختلاف المكيال، يعني باع يعني في تمر رديء يقال له الجمع، وتمر جيد يقال له الجنيب، فبلال رضي الله عنه بادل صاعا من يعني أعطى صاعين من التمر الجمع اللي هو الرديء وأخذ مقابلها صاعا من التمر الجيد الجنيب هذا، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أين أتيت بهذا التمر الجنيب، لأنه ما كان عندهم إلا التمر اللي هو النوع الأقل جودة، فقال يعني إنه بادل صاعين من التمر الجمع وأخذ مقابلها صاعا من التمر الجنيب، فقال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا عين الربا، ثم قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، أرشده إلى الحل، قال له أنت عندك يعني جمع وتريد جنيب تريد الجنيب، فبع الجمع بدراهم ثم اشتري بالدراهم التمر الجنيب، لكن لا تبادل صاعين تمر رديء بصاع تمر جيد، فحتى لو كان التمر يعني هذا تمر بتمر وهذا جيد وهذا رديء يظل أيضا يجب التساوي في المكيال. قال واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير والعسل بالزبيب متفاضلا يدا بيد، وأنه لا يجوز نساء. إذا باع حنطة بشعير أو عسلا بزبيب قال لا مانع من التفاضل، أن يبيع صاعا من هذا بصاعين من هذا، لأن هذان إيه؟ جنسان مختلفات، هذه حنطة وهذا شعير، هذا عسل وهذا زبيب، فالأجناس مختلفة، لا مانع أنه يبيع صاعا من هذا بصاعين من هذا، ولكن لابد أن يكون يدا بيد، ولا يجوز نساء، لا يجوز أنه يسلم الآن ويأخذ بعد يوم أو يومين أو أسبوع. قال واتفقوا على أن بيع الحنطة بالذهب والفضة نساء جائز، يعني إلا في الثمن بالمثمن، هذه قضية أخرى، يجوز بيع الحنطة وهي صنف ربوي بالذهب، لكن الذهب ثمن وهذه أثمان وهذه يعني مثمنات، فيجوز بيع الحنطة بالذهب والفضة نساء، وكذلك الملح والشعير وبقية الأصناف الربوية التي ليست من الأثمان يجوز بيعها بالأثمان، أي بالذهب والفضة وما يسويها من العملات ولو إلى أجل. قال واتفقوا، يعني كأنه عندنا مجموعتين، مجموعة الذهب والفضة، فهذه لابد فيها من التقابض، ومجموعة التمر والملح والشعير والحنطة هذه لابد فيها في مبادلة الصنف منها بآخر لابد من التقابض، والذهب والفضة عند مبادلة الصنف منها بآخر أيضا لابد من التقابض، لكن إذا من المجموعة الأولى مع واحد من المجموعة الثانية لا يلزم التقابض، يمكن أن يعطي تمرا ويأخذ الثمن لاحقا من الذهب أو الفضة. قال واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر نساء على الإطلاق، في التمر بالملح قال واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر نساء على الإطلاق، هذا يعني استثناء أيضا من هذه القضية، رغم التمر والملح من المجموعة الثانية لكن منعوا من النساء فيها، كأن الملح يعني جعلوا استثناء في هذا النوع يعني. قال واختلفوا في الحنطة والشعير، واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان، القمح والشعير وما كلاهما يعني يطحن ويصير دقيقا ويخبز به، فبعضهم قال يعني يعتبران في حكم الجنس الواحد، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إنهما جنسان يجوز التفاضل فيهما والمماثلة، وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى هما جنس واحد فلا يجوز عندهما إذا بيع بعضهما ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد، واضح؟ فإذا إذا اعتبرنا الحنطة والشعير إذا اعتبرناهما جنسان مختلفان، فإذا في هذه الحالة يجوز التفاضل، ويعني يبيع صاع حنطة بصاعين شعير أو العكس، وأما إذا قلنا الحنطة والشعير هما في حكم الجنس الواحد فإذا لابد أن يكون صاعا بصاع أو صاعين بصاعين، لابد من التماثل. قال واتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح مكيلة أبدا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا، والموزونات المنصوص عليها أبدا موزونة، يعني إذا اختلف العرف كما هو الآن، العرف اختلف صار الناس يشترون التمر بالوزن وليس بالكيل، لأنه تروح تشتري تمرا لا يكون عنده مكيال ويعبي المكيال، وإنما يعطيك يعني ليس الأشياء اللي تباع بالمكيال الآن اللي هي السوائل، لما بتيجي تشتري الحليب ولا كده يقول لك باللتر أو لتر ماء أو لتر حليب، يعني اللي هو كمية بغض النظر عن وزنها كم يعني، وأما التمر مثلا، فالتمر كان يباع سابقا كل هذه الأصناف الأربعة اللي هي التمر والملح والقمح والشعير، كلها كانت تباع كيلا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تباع بالوزن وإنما تباع بالكيل، بيكون عنده زي وعاء كده إناء ويعبي الوعاء، والوعاء هذا يملأه لك مثلا بمقداره كذا بغض النظر عن الوزن. يعني في مثلا التمور أنواع، فبعضها أثقل من بعض، والقمح أنواع بعضها أثقل من بعض، فهو كان يباع بالكيل وليس بالوزن. فلو تغير العرف وصارت موزونة قل لا يباع بعضها ببعض وزنا وإنما كيلا، لأن العبرة في التساوي أنها لابد أن تتساوى في الكيل وليس في الوزن، قد تتساوى في الوزن ولكن تختلف في الكيل، فتعتبر إيه متفاضلة. والموزونات المنصوص عليها الموزونات اللي هي الذهب والفضة تباع بالوزن لا تباع بالكيل. قال وأما ما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا فاختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه، وقال مالك والشافعي وأحمد المرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه بمكة الوزن لم يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، فأما ما ليس هناك عرف احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز، واحتمل أن يعتبر بالعرف في موضعه. واضح؟ فيقول الأشياء اللي غير المنصوص عليها ما عدا الأصناف الستة التي ذكرت في الحديث، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال العبرة فيها بعادة البلد، إذا كانت تباع بالوزن في البلد يبقى المطلوب التساوي فيها وزنا، وإذا كانت تباع كيلا فالمطلوب التساوي فيها كيلا. والجمهور قالوا لا، ننظر إلى ما كان عليه العمل في المدينة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانت هذه الأشياء تباع بالكيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تباع كيلا، إذا كانت مثلا من الأطعمة، وقلنا الربا يجري الربا في الأطعمة، وهذا النوع من الطعام كان يباع كيلا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لابد من التساوي في المقدار، إذا بدل الجنس بنفسه لابد أن يتساوى الكيل وليس الوزن. وقال المؤلف وهذا في فإنما يعني به فيما يباع من ثمر بثمر فيكون المعيار فيما بينهما الكيل، فأما قولهم إن الكيل كيل المدينة والميزان ميزان مكة، قال فإن أصل المسلمين الذي بنوا عليه في بيع التمر بالتمر أو هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالمدينة، وذلك التمر فهو يتيسر كيله، فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون تمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرر المماثلة هو الكيل. قال فأما التمور التي بوادي العراق وغيرها من الأراضي التي تغشى نخيلها المياه فإنها لا تتصور فيها المماثلة في الكيل ولا يتحرر إلا بالوزن، يعني هذا اجتهاد من الوزير ابن هبيرة، يقول رغم أن التمر من الأصناف المنصوص عليها أنها كيل، لكن يقول التمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان تمرا يابسا بصفة معينة يسهل كيله، والآن التمور في العراق رطبة والتماثل فيها إنما يكون بالوزن وليس بالكيل. قال والذي أراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة فإنه يستفاد منه تأصيل المماثلة، وأنه لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل وفيما لا يتهيأ كيله الوزن، وكذلك القول في ميزان مكة، فأما بيعها بالذهب كيلا ووزنا وصبرا فإن ذلك جائز. يقول أما بيع التمور بالذهب سواء اشتريت بالذهب وزنا من التمر او كيلا من التمر او صبرا بمعنى كومة من التمر غير مكيلة ولا موزونة، فهذا جائز. يعني عندما تشتري بالعملات، لان لو مثل الذهب الدولارات مثلا، لو ذهبت بالدولارات واشتريت 10 كيلو من التمور فاعطاك اياها وزنا قال هذا جائز، او اعطاك كيلا جائز، طالما مبادلتها بذهب هذه ليس فيها يعني اشكال، سواء باعك اياها وزنا او باعك اياها كيلا، او حتى باعك اياها يعني عبارة عن كومة من التمر قال لك هذه الكومة ب$100 ولا تعرف كيلها ولا وزنها، فهذا كله جائز. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.